إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. روى مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، وإني لحبلى من الزنا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال للغامدي: ارجعي ارجعي، فتقول له: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ بل هي جاءت وتريد أن يقام عليها الحد، وقالت: يا رسول الله، وإني لحبلى من الزنا. هذه بينة لا تقبل الرد. فدعا عليه الصلاة والسلام وليها فدفعها إليه وقال: أحسن إليها، أحسن إليها حتى تضع، فإذا وضعت فأتني بها. فلما وضعت المرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بها، فشكت عليها ثيابها، وفي بعض طرق الحديث: وشدت عليها ثيابها. ثم أمر بها فرجمت، ثم أمر بها فصلي عليها. فقال عمر: يا نبي الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: يا عمر، إنها تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو عافي. قابلتهن 3 بـ3 ولتغلبن أوصافه أوصافي. اللهم فاعف عنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، أيام تفصل من يكتب الله له البقاء عن شهر رمضان، هذا الشهر الذي جعله الله عز وجل محطا لرحماته وسببا لمغفرته وعتقه من النار لعبيده. فالسعيد من تعرض لنفحات الله، السعيد من يتعرض لنفحات الله في مواسم الله. أيها الأحبة، قضية التوبة، التوبة التي نريد أن ندخل رمضان ونحن مقبلون على الله في هذا الشهر بتوبة خالصة. يا عبد الله، اعلم أن ربك غفور رحيم، وأنه هو الغفار وهو الغفور. ولو لم يذنب العباد يغفر لمن؟ غفور لمن؟ بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة فيما يرويه رسول الله عن ربه، حديث قدسي: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفرت له. ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فاستغفرني فغفرت له. وفي الثالثة كذلك، ثم يقول ربنا في الرابعة: يا عبد افعل ما شئت فقد غفرت لك. القضية أيها الإخوة أن الشيطان يؤيس العبد من رحمة الله، وخاصة أصحاب الذنوب الكبيرة. لما نقدم على رمضان يقول لهم الشيطان: اقعدوا على العمل، بأي وجه تريدون أن يغفر الله لكم؟ انظروا وراءكم ماذا قدمتم من الذنوب والمعاصي والآثام، هذه الكبائر التي لا تعد ولا تحصى. كم من ليلة سهرت على المعاصي، كم أكلت من الحرام، وكم وكم وكم. ويأتي الشيطان يذكر بالذنوب حتى يدب اليأس إلى قلب العبد فيقعد عن العمل، فيدخل رمضان ويخرج وهو مصر على ما كان عليه. ولكن أيها الإخوة، العبد كما قال ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا؟ لأن إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف يغفر الذنوب جميعا؟ لماذا؟ إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل يريد منك التوبة، وكما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الله أشد فرحا من بتوبة عبده، يفرح الله بتوبة العبد من ماذا؟ من رجل في ثلاث في صحراء ومتاعه وزاده على راحلته، فجلس يستظل في ظل شجرة ثم نام، فاستيقظ وإذا براحلته قد انفلت زمامها وعليها الماء والطعام، لا مركوب يبلغ به ما يريد ولا طعام ولا زاد. فأيقن الهلاك فجلس في ظل الشجرة ينتظر الموت. ثم وإذا هو براحلته وعليها طعامه وشرابه، ففرح فرحا شديدا، فقال من شدة الفرح وأخطأ: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا من هذا بدابته. إذن لنقبل على رمضان بهذه الروح، بروح أن الله غفور رحيم، أن الله يغفر الذنوب جميعا، أن الله يتوب على من تاب، أن الله أكرم منك أيها العبد، بل إن الله الذي لا نستحي منه ونبارزه بالمعاصي والآثام، والله يستحي منا، إن الله ليستحي أن يرد يدي عبده صفرا. إذا رفع العبد يديه إلى ربه، إن الله ليستحي أن يرد يدي عبده صفرا. فلا تيأس ولا تقنط، ولكن اعلم أن هذا الموسم إن فاتك ولم ينفعك فلن ينفعك شيء بعده. من لم ينفعه رمضان كما في الحديث الحسن: من أدرك رغم أنف عبد، وفي الرواية الأخرى: خاب وخسر، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: من أدرك رمضان ولم يغفر له. ولكن أيها الإخوة، مع التوبة هذه ومع الإنابة هذه والعودة إلى الله من الآن، البعض ربما يكون ينتظر يوم العيد حتى يصلح الحال مع أرحامه، يعني أيام العيد يقول خلاص إذا كانت الرحم فيها شيء مقطوع نوصل أسلاك الرحم متى؟ يوم العيد بزيارة ولا تلفون. اعلم أن رمضان أولى من العيد بصلة الأرحام، أن رمضان أولى من العيد بصلة الأرحام. ولذلك أريد أن أبني على هذا: يا عبد الله، لا تتعبد الله بهواك، ولكن اعبد الله بما أمرك به مولاك، فاستقم كما أمرت. كثير من الأخطاء يقع بها الصائمون أو يقع فيها الصائمون، ولا أدل من ذلك، شوف بعض الناس يسافر ولا يفطر، يسافر ولا يفطر. صحيح الله عز وجل قال: وأن تصوموا خير لكم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن الفطر للمسافر في رمضان أفضل من الصيام، بل هو عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وكان بعض الصحابة صائم والبعض مفطر، لأن كان ذلك في شهر رمضان، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام الماء قائما ليراه الناس، ليراه الناس أنه مفطر فيفطرون. بعض الناس يمرض في رمضان، بل حتى الطبيب يأمره ويقول له: لا يحل لك الصيام، أفطر يضرك الصيام، فتراه مصرا على صيامه. إسحاق بن راهويه زار الإمام البخاري، البخاري أصابه زكام ففي رمضان، فزاره إسحاق فقال: إني أتيت أزورك وأتيت أراك لأرى إن كنت مستنا أم لا. قال: وهل تراني غير ذلك؟ أفطر البخاري من زكام، أفطر البخاري من زكام. لماذا؟ لأن الله أمر المريض بالفطر، أمر المريض بالفطر. الله عز وجل لا يريدك أن تعذب نفسك، بل العجب أنك ترى مرضى يصرح الأطباء بما لا يقبل الشك أن في صيامهم ضررا عليهم ومع ذلك يصومون. نقول: لا، السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينها أن المريض يفطر، لأنه من كان على كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لم يفصل الله في المرض، لم يفصل الله في المرض، ولم يفصل في السفر. وكما يقول ابن حزم رحمه الله: وما كان ربك نسيا. فربنا يعلم، فربنا يعلم أن الزمان الذي نحن فيه قادم وسيأتي، وفيه من وسائل السفر التي فيه فيها من الراحة ما فيها، ومع ذلك لم يفسر ربنا، لم يجعل الفطر منوطا بمشقة السفر، ولكن جعله منوطا بالسفر، وجعله منوطا بالمرض. كذلك من الأمور التي ينبغي للصائم أن يراعيها، شوف بعض الناس يحرص على أن يصلي التراويح، بل ويحرص على أن يصلي خلف الإمام الفلاني أو خلف القارئ الفلاني، ولكنه يبعد عن منزله، لا هو ذاهب له بحيث يدرك صلاة العشاء مع الجماعة في أول وقتها، ولا هو مصل في مسجده، فيضيع الجماعة في صلاة العشاء ليدرك الصوت الحسن في صلاة التراويح في المسجد، في مسجد بعيد. وهذا حقيقة أمر غريب. وهل صلاة التراويح تساوي صلاة العشاء؟ العشاء فرض، والجماعة في رمضان أجرها عظيم، فلا تضيعها يا عبد الله بما تهوى، ولكن كن بما أمرت. إن كنت حريصا فاحرص على أن تصلي العشاء خلف من تحب، ولكن اذهب من وقت. أما أنك تضيع العشاء بحجة إدراك التراويح فهذا كما يقول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا لعمرك كيف يجتمعان. في تزوج الثريا من سهيل: أيها المنكح الثريا سهيلا لعمرك كيف يجتمعان، إذا ما استهلت فشامية، وإذا ما استهل يماني. الثريا تستهل من جهة الشام، وسهيل من جهة اليمن، فكيف تريد أن تجمعهم؟ فالذي يريد أن يجمع بين هذا وهذه كما قلنا في هذه المسألة كمن يريد أن يزوج الثريا السهيل. لا يا عبد الله، استقم كما أمرت. الحرص على صلاة العشاء، على صلاة الجماعة، أولى من الحرص على صلاة التراويح، وفي كل خير، لكن لا تقدم المهم على الأهم، فالأهم هو الذي يقدم. كذلك أقول أيها الإخوة، بعض الناس من الآن أعد لستة، تابع القنوات وما أعدت من برامج ترفيهية ومسلسلات، فضبط مواعيدها حتى لا يفوت عليه شيء. قالت المحطة الفلانية عندها المسلسل الفلاني، والمحطة الفلانية عندها المسلسل الفلاني، ولا زعلان أحيانا يكون: يا الله، ليش ما ينسقون مع بعض، جعلوا حلقتين أنا أرغب في أن أراهم، يروح يدور على إعادة، متى الإعادة؟ هذه هي همة بعض الناس. هل يستقبل رمضان بهذه الهمة؟ الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود: إذا قال لك ربك يا أيها الذين آمنوا فاعلم إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، ماذا يا رب؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لما؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فإذا أيها الإخوة، أهل العلم يقولون: رمضان ظرف لا يسع غيره. عندك كوب وضعت فيه ماء، لن تأتي مرة ثانية هو مملوء بالماء تملأه بالعصير ولا تضع فيه شيء آخر، لأن رمضان ظرف لا يسع غيره. ولذا كان كثير من أهل العلم إذا جاء رمضان توقفوا عن التدريس وتفرغوا للعبادة، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله. إذن أقول أيها الإخوة، توبة قبل رمضان واتباع لسنة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، وتأسيا به وبأخلاق أصحابه وكيف كانوا في رمضان. يا عبد الله، كن كما كان رسول الله. هذا رمضان مدرسة ودورة تدريبية، فلا تخرج منها بلا فائدة. من الآن ماذا أو بماذا ستخرج من رمضان؟ كم مر علينا رمضان ورمضان ولم نستفد منه. فهذا العام اجعله عاما مميزا، هذا العام اجعله رمضان التدريب، رمضان التهذيب، هذب نفسك في رمضان. ربك يعلمك، نبيك يعلمك: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. معناه ماذا؟ معناه يدربك الله على ألا تتلفظ بالألفاظ البذيئة في رمضان، وتتدرب عليها شهرا كاملا من الصيام حتى تعتاد عليها خارج رمضان. ولا يفسق إذا كنت قد ارتكبت أو أصبت بعض الذنوب ثم تخليت عنها في رمضان، فمعناها أنك تستطيع أن تتخلى عنها في غير رمضان. فهو مدرسة للتدريب والتهذيب، تهذيب النفوس. كم منا الذي يقوم الليل يعدون على الأصابع، يعدون بالأرقام، من مليار ونصف مليار مسلم، لكن كم منا الذي يقوم الليل في رمضان؟ كل من صلى التراويح فقد قام الليل، كل من صلى التراويح فقد قام الليل. فيا عبد الله، هل كان رمضان هذا التدريب الشهر الكامل وأنت تتلذذ بقيام رمضان بقيام الليل، هل تعلمت هذا الدرس؟ فمن لم يتعلمه خارج رمضان فقد كانت علامته صفراء، ما استفاد شيء. صح حصل الأجر في رمضان، لكن الفائدة الأخرى وهو التدريب على قيام الليل ما انتفع به. فإذا أقول أيها الإخوة، كما قالت العرب: إذا درت نياقك فاحتلبها، وإذا هبت رياحك فاغتنمها. اللهم اجعلنا ممن يغتنمون رياح الخير، اللهم اجعلنا ممن يعملون الخير في رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، بيوتنا في رمضان حقيقة، وبعض الحقيقة مر، ولكن كما يقولون: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. أقول أيها الإخوة، للأسف بيوتنا في رمضان هي في واد، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في واد آخر. كثرة الطعام في البيوت، وهذا مثال واحد عما يجري في رمضان. والله الطعام الذي يعد في رمضان للبيت الواحد قد يكفي 10 ولا أبالغ، قد يكفي لعشرة ولا أبالغ، بل صناديق وبراميل القمامة أجلكم الله تمتلئ بأصناف المأكولات والمطعومات والمشروبات في رمضان. ليش يا جماعة؟ قال لك رمضان كريم، كريم حتى على صناديق القمامة. نعم رمضان كريم. اعلموا يا عباد الله أن العبد قد يؤثم في رمضان بإسرافه. ليس الإسراف في إطعام الطعام على الفقراء والمساكين أو تفطير الصائمين، أنفق ما شئت من الخير في هذا الشهر، ولكن ستحاسب على ما يلقى في براميل القمامة بدافع أن رمضان كريم. فالذي يريد أن يعمل الطعام يعمله لنفسه ولأولاده وحاجته، وإن زاد فشيئا يسيرا، وهذا مما لا يضبط. أما الكميات الهائلة من الطعام التي تلقى في القمامة فوالله نحن مسؤولون عنها بين يدي الله. وقد يقول قائل والله أنا مالي شغل، أنا أجيب لهم الطعام في البيت، ولا قلت لهم اعملوا كذا، ولا قلت لهم أم البيت هي المسؤولة والله يحاسبها. لا يا عبد الله، لأنك قد بلغك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من ترجع لأم البيت يا بنت الحلال لنتقي الله في شهر رمضان، حتى لو كنا نبذر في خارجه، بل نتقي الله لأن الله يقول لعلكم تتقون. فلنتقي الله في أنفسنا، إما طعام يؤكل أو لا يطبخ كما قلت، أو زاد شيء يسير، هذا الزيادة البسيطة هذه لا تضبط، يعني لا نستطيع أن نضبطها بحبة الرز، لا، قد يكون هناك زيادة أو نقص، هذا أمر إن شاء الله ميسور ومعفو عنه. ولكن الإسراف المبالغ فيه نعم مطلوب منك أن تبلغ أهلك وأن تحذرهم من الزيادة على ما لا يحتاجون. بل والله بعض الناس عندما يطبخون في رمضان لا يطبخون مثلا وجبة أو وجبتين أو ثلاثة، بل يضعون شخصين أو ثلاثة، يضعون طاولة تكفي لعشرة، طيب الباقي قال ممكن الله خليه في الثلاجة إلى أن يأتيه كما يقولون ضابط التحقيق، ثم يحقق معه ثم يلقي في النفايات. ليش؟ لأنه تكون في الثلاجة فيأتي الجديد عليه، الجديد يحتاج إلى مكان، فلابد من إخلاء سبيله. إلى أين يخلى السبيل؟ إلى صناديق القمامة. فإذا القضية أيها الإخوة هي قضية تقوى لعلكم تتقون. هذا مثال واحد على ما يجري في البيوت، ولعلنا إن كتب الله لنا بقية من أجل نتكلم في أمور أخرى في الجمعة القادمة. وأسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يكتب لنا فيه من الخير ما تقر به الأعين يوم أن نلقى ربنا الكريم. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس،